إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قلنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إلى آخر الآيات. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. بعدما سمعنا من الصراع المرير الذي مر ودار بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المعاندين الذين رفضوا أن تقام دولة الإسلام في مكة المكرمة بلد بيت الله الحرام، رفضوها، عارضوها، عاكسوها، حاربوها بكل ما أوتوا من قوة. أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مسالما، يعني كان با مازال الجهاد ما فرد الجهاد بعده، كان الجهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد القرآن، وجاهدهم به في مكة كان جهاد، ولكن جهاد اللسان، ما في جهاد السنان، الجهاد جهادان. المهم يا إخوان، قال الله لهم ملقنا هي: قل لهم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل يعني على مكانتي، وهو له الثقة في الله عز وجل أنه ناصره. اعملوا، أنتم تعملون من أجل تدمير دين الإسلام، من أجل إقامة شرح الشرك والكفر، من أجل تدعيم الفساد ونصره. أمل أنتم تعملون على حرب الإسلام وحرب عقيدة الإسلام، حرب لا إله إلا الله. أعملوا أنتم وشأنكم، اعملوا على تثبيت دولة الشرك والكفر. أعملوا، إني عامل، أنا أريد دولة الإسلام وأنا سأعمل. أنتم اعملوا وأنا أعمل، أنا أعمل على تطهير الأرض من الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلالات والظلم والانحرافات، أنا أعمل وأنتم أعملوا. وبالنهاية ستأتي إن شاء الله الزمان كشاف، المستقبل يبين لنا من المحق ومن المبطل، فنحن إن شاء الله المنصورون وأنتم المخذولون. هكذا ينبغي لكل مؤمن يلاقي معارضة من قبل الباطن ومن قبل طرق الضلال. ربهم يعملوا وأنا سأعمل ودين الله ينتصر كذا. والكفر والشرك والبدع صار ظاهر خلاص اعملوا على مكانتكم إني عامل. هكذا البغل. ثم قال لهم فسوف تعلمون إن شاء الله في المستقبل القريب تنكشف الأمور. المحق يرى جزاء والمبطل يرى جزاء. النعم فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. وفعلا سبحان الله أتاهم عذاب أخزاهم ولا لا؟ كان ابتداء العذاب يوم الرد. أفلاذ كبد مكة ذبحوا. جاءت مكة بأفلاذ كبدها كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخزوا لانتصروه. عذاب يخزي وفي سائر المعارك حتى في أحد والله اخزوا. رجعوا بخزي ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر صحيح حتى في أحد وفي كل المعارك عذاب يخزي. واكبر خزي لهم هو رفع رايه اهل الدين واتساع رقعه الاسلام. وهذا كان ضربه قاضيه في قلوب الكافرين. واليوم سبحان الله عندما يرون الشباب مقبل الشباب المنسحب هنا وهناك حتى في اوروبا في امريكا في كل البلاد العربيه الاسلام ينتشر والامخاخ الضخمه تدخل في الاسلام ايش يعمل هذا في النفوس؟ والله يحزن. هم الان منزعجون واقلامهم تكتف. افيقوا قبل ان يسحقكم السيل. والله هكذا كتابه حقوق من داخل البلاد. فسوف تعلمون اعملوا انا اعمل انتم تعملون على ازاحه سلطه الله وانا اعمل على اقامتها. قل زمن كشاف ان شاء الله سوف نرى من ينتصر ومن يندحر ويبوء الخسران. وكلمه الله العليا وكلمه الذين كفروا هي السفلى. عندك الدم كلمه الله هي العليا يعني لم ترى دوله اقيمت وتحكم وزادت خلاص لا بالحجه. كلمه الله هي العليا بالحجه. هم يعلمون انهم على باطل ولو انتصروا يعني وقتلوا واقاموا دوله الكفر ودوله الباطل لكن هم يعلمون في قراءتهم انهم مخذولون وانهم على باطل. لكن دين الله منصور بالحجه والدليل. ولو كنت وحدك ابراهيم كان امه الكره الارضيه كلها كافره وهو امه تتمثل فيه دوله الاسلام فيه وحده. اذا كنت على الحق ما سوى لي الحجه معه ولو مت ولو ذبحت وقطع زائر من ارمى خلاص سلطان الله قام. اذا اخواني يقول قال الله له للرسول صلى الله عليه وسلم ملقيا اياه اعمل واني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب مخزي والعالم كله ان شاء الله سوف يعلم والنهايه ان شاء الله نصر الاسلام كذا. والله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ له نار ما من بيت مضر ولا وضر مدن او قرى ولو البوادي ولو سكان الخيام لا بد من هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز به الاسلام وذلا يذل به الشرك اهل الشرك والكفر. لا بد الدين من صور ما فيه. والله اخواني اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ما كنا نعلم منذ الصغر ما عرفناه الان. وكنا نظن ان الاسلام حين ذاك موجود في البوادي وفي المدن ما شاء الله والله ما كان شيء موجود. البدع والضلالات منتشره هنا وهناك والفسق والفجور يحسبونه دينا وما كان بدين. اليوم والله احسن من الامس. اليوم صار الحق سبحان الله يذاع عبر ايش؟ عبر الانترنت. الحق يذاع في العالم كله. الباطل من قلب ما كان كانت هناك صحيفه سبحان الله تنشر الباطل وتؤيد الباطل. الباطل وتنشر الكفر والبدع، وما في من يشارك حتى في الصحيفة، ما في من يصح مجال يشارك ويرد الباطل. لا، اليوم صار العالم كله إذا أراد أن يرى الحق حقا والله راح على الإنترنت، عاوز يشارك في الإنترنت يرى الحق واضحا في العالم كله. تفضل يا دعاة الإسلام، ادخل الميدان. هذه المخترعات هي نكبة في الحقيقة، وفيها مص وفيها وبال وفيها ويلات وفيها ضررات وفيها إفسادات وفيها وفيها، ولكن إذا جاء أهل الحق وأرادوا أن ينشروا الحق والله دم نفسه على مصراعيه. أعطانا الله من الوسائل لنشر الحق وإبلاغه الكرة الأرضية كلها من أمتها تلك الكلمة، فليتفضل أهل الحق. نعم. إذن رب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سوف تعملوا على مكان سوء لي عامل عامل زمح العامل، والحق يعلو لا عليه، الحق يعلو ولا يعلو، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وأكبر عذاب كما قلنا هو حينما يرون الإسلام ينصرف، العالم كله مرعوب الآن مرعوب. ليش؟ سبحان الله، لأنه ما خصهم يشوف الحق، لأن الحق يشوفه، الحق يعريهم، الحق يفضحهم، وهم ما يريدون، يريدون القضاء عليه حتى لا يفضحوا. سبحان الله، عذاب يخزي، وعذاب أيضا من العذاب الذي يخزي أيضا عذاب القبر، عذاب يخزي. ثم وفي النهاية ويحل عليه عذاب مقيم، ويحل عليه عذاب مقيم دائم لا يفارقه وهو في الآخرة إن شاء الله. كل كافر وكل ظالم وكل جبار عنيد سوف يلاقي جزاء، ما في شيء، إن ربك لبالمصاد. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه منصور، وأعظم نصر له هذا الكتاب، هذا الكتاب في يده، أكبر عز وأكبر معجزة قهرت العالم كله هو هذا القرآن. نحن قد بينا في الدرس السابق على أن المعجزات كلها ماتت بموت أصحابها، الرسل كل جزء عن المعجزات، ما بقي منها إلا الآخر، ما بقي ولا آخر، ما بقي إلا منقولة في التاريخ ومنقولة في الكتب. أما معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عاصرت حياته وبقيت بعد موته 14 قرن وإلى الآن وإلى تقوم الساعة. أشير هذا القرآن العظيم يتحدى به العالم كله، يقول لهم إذا قدرتم تجيبوا حاله فاعلموا أن هذه الرسالة باطلة، أنه من كلام البشر. إذا قدرتم تجيبوا 10 ديال الصور، بل صور 3 ديال الصور، بل صورة واحدة تحمل في طيه 3 آيات، إذا استطعتم خلاص بطلت الرسالة. تفضلوا، وفيكم بلغاء، وفيكم فصحاء، وفيكم فرسان، وفيكم وفيكم وفيكم فيكم خطباء، وفيكم شعراء، وفيكم والله ما استطعتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنا عززتك ورفعت رأسك، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، حج على الناس كل الناس. جاءت أمريكا تعارض القرآن، جاءت أوروبا تعارض القرآن، جاءت روسيا تعارض القرآن، جاء العرب الملاعين الذين تنكروا لعقيدتهم ودينهم جاءوا يعارضوا هذا القرآن، والله ما استطاعوا، وقد حاولوا وداوروا وبذلوا جهدا جديدا في سبيل إبطال هذه المعجزة، والله ما استطاعوا، باب الفشل تعرض فضح. نعم، يقول الله عز وجل تكريما وتشريفا له، إنا إحنا ينزلنا عليك القرآن، وإنا إن هذه يعني المتكلم ومعه غيره، لا هذا لسنا، لا إنا هذه كلمة عظيم لله عز وجل، إنا أنزلنا. وبعض العلماء يقولوا كلمة إنا أو نحن إذا كان بواسطة سبب الملائكة، هذا نظر المفسرين، ولكن صوابنا هذا للتعظيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، فالكتاب منزل لمن؟ لكل الناس، للعالم كله، عربهم وعجمهم، الجن والإنس، للناس، باش نزلوا مصحف الحق يحمل في طيه الحق، فتشريعه حق، ومنهاجه حق، ومنطقه حق، وأوامره حق ودعوته حق ودولته حق، ثم كل الأوامر التي يمر بها وكل المناهي التي نحى وكل الأخبار التي يخبرها حق، وجاء بالحق، جاء لإكمال البشرية وإسعادها لتصبح صالحة لسكن الدار، دار النعيم في جوار رب العالمين، يصبح صالح. هم الأنفاس دي ما يصلحوا للسكنة في الجنة، الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخلها إلا الطاهرون، لا يدخلها النظيفون، هم الذين يدخلون الجنة، ما يصلح إنسان يدخله ولا يجلس نجس، موسخ من الأخلاق الرذيلة، موسخ من الأخلاق الفاضلة بالعقائد الرذيلة، موسخ إيش بالعبادات البدعية، ما يصلح هذا، ليه يصلح للسكنة؟ هذا يصلح الجحيم، ما يصلح النعيم. سبحان الله. إذا هذا هو الحق الذي جاء به الإسلام، بغيت الجنة تطهر، هنا تنظف، فيش من نظفك؟ أخلاق القرآن، عقائد القرآن، العباد الذي يمر بها القرآن، منهاج القرآن، أوامر القرآن ونواهي القرآن هي تطهرك وتنظفك وتعبك، وتكمل شنو السعادة هناك. الإنسان ما يمكن الله عز وجل سبحانه خلق هذا الإنسان ليكرمه ويشرفه، مش كمله. وما يكمل المسيرة حتى يدخل دولة هذا القرآن وجنة هذا القرآن باش يدخل جنة الدنيا. هذا القرآن جنة، والله جنة. اللي ما يدخلش هذا الجنة كما يقول مسيري رحمه الله، والله ما يدخل تلك الجنة، حرام عليه تلك الجنة حتى يدخل هذا ويتربى فيها ويتسقل فيها ويتنظف فيها ويتطهر فيها، وخلاص. لا إله إلا الله. إذن هذا القرآن بجى بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس لتقيم الحق في الأرض وتطرد الباطل وتذبح الباطل، الشرك والكفر والنفاق والأخلاق الرذيلة والفساد وأنواع الانحرافات كلها باطلة. والقرآن جاء لإحقاق الحق باش يقيم دولة الحق في الأرض لأنه من الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. لذلك لما طرد من بيننا القرآن وما بقيت سلطة القرآن بيننا وما بقيت توجيهة القرآن وما بقي فينا ايش يعني اوامر القرآن فينا توجيهنا وترشدنا وترعانا، اش بقى فينا لما تطرد هذا؟ اش بقى فينا؟ بقى فينا الباطل، بقى فينا الزين وهو باطل، بقى فينا اللواط وهو باطل، بقى فينا يعني ما يسمى بالريبة وهو باطل، ابقى فينا القمار وهو باطل، ابقى فينا الحكم غير ما انزل الله وهو باطل، كل باطل، كل ما نراه باطل، حتى شوارعنا باطلة، المجتمع الذي نراه كله لا يسمي شيء، غثاء، الأمة الغثائية كلها تطلع، ما في شيء. القرآن جاء لإحقاق الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، ليقيم بيوتات الحق، وليقيم الفرد الحق الذي يمثل الحق. ويقول كلمة الحق وتمثل في حياته يأمن هذا الحق. سبحان الله. وبه تقام دولة الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، والحق هو ما جاء من الله، وكل ما سوى الله باطل، كما قال الشاعر: ألا كل ما ألا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. لكن هذا لا، نعيم الجنة لا يزول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد صدق لبيد حين قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. خلى الله الباقي كله ايش؟ باطل. كل شيء الزمن اشتبه مثل الحق. لكن الله هو الحق، وكتابه حق، وأوامره حق، ورسله حق، ومنهاجه حق، وكتابه حق. فأنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق باش يصبحوا ايش؟ أمة الحق، ما تبقاش أمة الباطل، أمة الجاهلية. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. ثم قال سبحانه: عندك الظن هل شيء كيستفد منه الله وكيستفد منه رسول الله؟ لا. اش كيستفد منه؟ إنسان. فمن اهتدى بنور القرآن وبدلائل القرآن وبمنهاج القرآن وبأوامر القرآن واصبح قرآنيا، لمن انفع؟ نفسه. وش انفع الله؟ فمن اهتدى بهذا القرآن وبهذا الحق واصبح يمثل الحق، هذا ليش؟ هذا نفع ذلك يعود على من؟ لنفسه، لأنه اللي غادي يدخل الجنة ويتبعد من النار وغادي يبقى صالح ايش لسكنة في جوار الله عز وجل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إن أحسن زوج أحسنتم ليه مزيكم وإن يسألوا ولا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قدم كرة الأرضية كلها منذ آدم إلى النفخ في الصور بالجنون والجنون بالعلويه وسفليه كل شيء كافر، يدر الله شيء؟ والله لا يدر الله شيء. ولو كانوا كلهم طيعين، كلهم ملائكيون، كلهم ربانيون، يزيد في ملك الله شيء؟ ما ينفع الله شيء. المن نفعوا الاولين ضروا انفسهم وهذا نفعوا انفسهم. اذا بغي يدخل الجنه هذا وكما تدخل النار هذا، دخل النار وش دريت الله؟ وهو يدخل الجنه اشوف عز الله الله ما يكرمك. اذا بغي تبقى مثل اهل الكرامه ارسل لك الحق مش الجن باش يعطيك راس الحق، ما تبقى الرجل باطل في عيونك وفي فكرك وفي رجلك وفي يدك وفي فرجك كلك باطل، تمشي بالباطل وتعيش بالباطل. لا، الله غير تعيش في الحق. واذا بغيت تصبح نسخة الحق غادي تكون في دار الحق، وتدخل دار الحق ان شاء الله ودار الجنه وتنعم به ان شاء الله، وغادي ينفعك رزق في عرسك. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئنا له حتى الرسول ما ينسف عليه ولا يتضربه، هو غادي يدي جزاءه. قام بالدعوة أحسن قيام حقيقة، هذا فضل من الله. ما من واحد يؤمن ويصبح أنعم في نسخة قرآنية إلا وهو في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلت مرات ما كاينش واحد منذ خلق الله آدم إلا في الصور عنده من الحسنات مثل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن أكثر الأمم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر أفراد الأمة ما كاين لهم جمع، يعني الأنبياء والمرسلين كلهم اجماع الأتباع ذكروا، ما يقوروش نعمات الأتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر هذه الأتباع بقدر ما يرفع الله درجاته، لأن من سنة سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بين يوم بدون ما ينقص لك شيء، غادي يعطيك الإيمان ديالك كامل، ويعطيك نعمة العبادة ديالك كاملة، ويعطيك رسول الله مثلها أضعاف ذلك، والحسنة بعشر أمثاله إلى 70 أسئلة. إذن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل وما أنت عليهم بوكيل. هذا تطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما كلتك على تعذيبهم في الدنيا أو على تعذيبهم في الآخرة، لا، ولكن نفسك بهدايتهم. لا، اللي بغى يهتدي لنفسه براسه، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. ما تخسر نفسك. اليوم رسول الله سبحان الله طشر كان يشوف إعراض الناس ويبغي لهم الخير ويبغي لهم يكونوا سعداء ويكونوا في الجنة ويكونوا في النار. عزيز حريص، عزيز عليكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يعز عليه يعني ويكدر نفسه كون يروكم من معوجين ويروكم من أهل النار يشوفكم ولا ما يبغي، ولكن الله يطمئنه ويقول له شوف رد بالك ريح بالك لعلك بافع نفسك أن يكونوا مؤمنين. خليه انسى قمت بالواجب ليه لا تطمئن له. وكل واحد سبحان الله يعني انا مثلا ادعو اليوم وغدا ربع دقائق ما اعرف الا الاعراب يضرني. لا، سيدنا بعد يقشوا سيدنا نوح بقي في قومه 1000 سنه الا 50 عام شحال امن كم شد ما كيعرفش ما كيعرفش يدعو الله ما عرفش يخطر الدائره. لا يا اخي الكريم ان شاء الله هكذا ما تشوفش النتيجه وش حد الناس حد ما دخلت. لا، شوف شنو عملت انت، واش قلت بالواجب واش بلغت، جلست في مجلس في القهوه في الطريق مسافر موقف قاعد تدعو الى والنتيجه ماشي بيدك، النتيجه عند الله عز وجل. الفلاح كيحرص ويزرع ويولي الوقت المناسب والزريعه المناسبه والغبار المناسب وكذا ويحرص ويتسكن واش واش يقعوا شغلك انا مسؤول وماشي واذا شاء الله يعطيه يعطيه خلاص ولا ما شاءش خلاص هذا امر ديال ربي. ما كان اللي كان زوج خصك ولاد خلاص يمشي المراه كذا قلت بالواجب كذا ما يمشي الله الولد واخسر راسك خسر راسك. فكذلك الدعوه يبعث النبي ولا احد معه غير قرص بن علي صلى الله عليه وسلم. تمنى عندك تدعو تدعو تدعو كل ما تجيب ما ولا شيء واحد اجاب دعوتي. اذا دعوتي خاسره عقيمه لا قمت بوجهي. يبعث النبي ولا احد معه، النبي وحده فين ولا أحد. أنت واحد ولا واحد. أبقى لعبة 50 60 70 سنة ويدعو ولا قربت واحد مصيبة. لا سنة مش الكل الأنبياء لازم تقول هذا الأنبياء أنبياء الله ورسوله. نعم ويقول أنا أكثر الناس أتباعا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مزيه له الله أعطاه اجعل الناس تلتف حوله. هنزل كيشوف الناس أمريكا كيف يدخلوا في الإسلام. والله يقول لي واحد ما فيه شعب قابل للدعوة الإسلامية مثل الشعب الأمريكي وما رأيت شعبا مغفلا ما يعرف ما فوقه ولا تحته إلا الشعب الأمريكي. أصدعوا ولكن قال المسلم الكبرى الجماعة الإسلامية والدعاة الإسلامية اللي يسمى الخلاف والمشاحنات والمضاربات والمنازعات وبابك وجدي وتتصل بهم ومسادع الدار كذا خلاص كفوا الدعوة. وإلا لو كنا صالحين لدخل الناس بمجرد ما يقع تقع أبصارهم علينا يدخلنا في الإسلام. آسيا دخلت آسيا في الإسلام بالمعاملة بمعاملة الصحابة رضوان الله عليهم. بايعوهم وشايروهم وأخلاقهم ودمثتهم وكذا ما تقولوا بالإسلام. قالوا ما أهل ما أهل من هؤلاء المسلمون ما أهل هذا الدين الله أكبر. دخلوا في الإسلام بدون دعوة. لكن إحنا شوهنا الدعوة شوهنا الإسلام بالأخلاق السيئة بالمعاملة القبيحة بالسلوك المشين والعياذ بالله وأصبحنا عار وشنار على الإسلام. حتى قال بعضهم والله قال لولا أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين كنت كافرا. لكن والحمد لله يقول عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. يقول هذا الإسلام عظيم لو كان له مسلمون لو كان له مسلمون في المسلمين بكي هذا الدين عظيم. يا للعار أعوذ بالله. إذا رب العزة يقول هنا وما أنسى عليهم بوكيل. ثم قال سبحانه الله يسفى الأنفس النفوس كلها بيده من القدرة الجبارة سبحانه وسبحانه. رأسا في قبضته كنت نائما أم يقظا كنت حيا أم ميزا يا بابا فرنسا رأسا في قبضته. شو لك أحسن لك صلاح معاك مد يد جلال أحسن لك نعمس أحسن سير معاك وقول ها ربي إني طائر لك إني عبدك إني خاضع إني فقير إني محتاج إني ذليل إني مسكين يا ربي عفوك يا ربي غفر مغفرتك. شنو ربي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شنو الراس عقلك والله يصبر أشغال النفوس كنا بيدي لليقينين والنائمين للأحياء والميتين بيدي والله نفت. قالوا ربنا لما كانوا في قبضتين أمسنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. واه واه جيك عود أمسنا اثنتين شحال من اثنين شحال من متذكرين ها الله كي يقول جوري وانت ايش حاجه جوري واحد يعني. الله بين هذا الزوج كيف انهم الله بين قال كيف تكفرون بالله وكنتم في كنتم فاصلاب ابائكم واش احيا تمشون تاكلون وتشربون وتغنون وترقصون وتغنوا وتفرجوا بالبلابور وبال ها وبالرقصة وقال له جيد ميتين كنتكم في أصنام أبائكم ميتين وإلا من خلق الله آدم احنا كنا في الشكارة كل شيء في الشكارة ديال آدم وخواحي كل شيء في الشكارة. لما خلق آدم خلقنا كامل فيه حتى تقوم الساعة كامل قل ملايين بلايين بلايين بلايين يا شحال شحال الشعوب غير مش حال موجود في هذا القرن هذا ما يزيد على 6 ملايين والقرن الماضي واللي يقبل منه واللي يقبل منه شحال القرون شحال ملايين القرون حتى توصل لآدم كل شيء كان في صلب آدم كل شيء والله مساح على آدم وخرج كل الناس منهم هو عبد ربها وقال لهم ألا سمي ربكم؟ قالوا بلى. احنا مع الدين نطيعك يا ربي. وش عمر كان عنده هذه الفترة؟ يقول بلى. ما عنده هذا الاستعداد، لكن سعدي منذ خلقك بذرة صغيرة دقيقة في صلب آدم كنت معدش لأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كنت على استعداد في تراثك صالح. ولما وجدك نعم يرسل لك الرسل ويرسل لك الكتب وقال لك يا رب أذكرك، قال لك راجل أنا في الأول خلقتك مش مع الحمار والكيبة والكلب والكلب، لا خلقتك منذ أول مرة وعدلك. إذا هذيك الموتى الأولياء كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يوم مش عاد الموتى الأولياء ثم يحييكم، مش عاد الحياة مش عاد الموتى أما السنة اثنتين كنا ميتين وحيدنا وعمتنا وحيدنا دابا الآن. إذا أما السنة اثنتين الله يقول عز وجل رمتم في قبضاتي، أنا اللي خلقتكم أول مرة، أنا اللي موتكم، أنا اللي حيتكم وعمتكم وأنا حيكم، أنا رمتم في يدي. إيش قال هنا في هذه الآية؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت. بجوج كيموتهم هو كيتوفى واحد خرج له روحه وخلاها وهذا نومه فمشت روحه. الإنسان ما كينعس كيف عبارة عن ميت. وأنا قلت لك شوف صورة الميت كتشوف نعمسي كيخرحم والعين المقلوبين والوجه نعمسي صفر العيد ولا تكون مات خلاص الصورة الميت تنام بالله الذي لا إله إلا الله ولا يعقب ولا يشاء شيء فمشت روحه. الله كبر لي أهلا عندي أنا تنفذه. الله وتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت، هذاك اللي نفذته تماما ومشى، وحتى هذاك اللي نام حتى نفسه عندي جوج منهم. اش قال؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، هذاك اللي ضد معاه هذاك روحه مش تبقى عنده، راه عند الله. زيد ويرسل الاخرى ديك صاحب الشر والخير غادي يرسل له يعني النفس ديالو. علاش؟ حتى الاجل المسمى اللي ماشي باش هذه في الضبعه كذا ولا لا؟ ويرسل الاخرى الى اجل مسمى كذا فيد من هي؟ فيد الله. كيقولنا في ذلك لآيات، ماهوش آية وكان، إن في ذلك لآيات، هذه فيها أدلة عظيمة عظيمة جدا جدا تدل على أننا مقبوضون وعلى أن قدرة الله أوسع من كل ما نتصور وعلى أن عظمة الله لا حد لها ولا نهاية. كتعرفون ولا لا؟ وعلى أن الله قادر أن يميتنا ويبعثنا لأن كل يوم كنموتوا نحيوا. هو الذي يتوفاكم بالليل، الله أكبر كيموتوا، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. تقدر ما تنعشي؟ الله يبارك فيك. خذ شرب القهوة مع الصباح، خذ شرب، لا بد تنعش، وخذ شرب ديالتين عام في المشحرحة وكذا إلى آخره، خذ باش ما تنعش. سيدنا موسى قالوا له واش الله ينعم؟ مساقط اليهود قالوا له واش الله ينعم؟ ينعس. قال له مش كتقول له؟ مساقط كتقول له واش الله ينعم؟ سبحانه وتعالى كامل قيم هذا العالم وقيوم العالم كله محتاج الى الله، والله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ما ينبغي له شيء ابدا. الله في شغل سبحان الله ينصح هذا العباد. قائم بهذا العالم الكون لا نهايه له، إذا نام لا لا تأخذه السنة غير السنة غير سنقة هكذا ممنوع خلاص. إذا عمل غير حكم مش العالم شاء محل. وعمل سورة يقال عمل سورة قال يعني قال سيدنا موسى شو بروح يشد القارورات في قارورات الكبار بحال يقول بباص ديال ها يعني ديال الدجاج البلار بباص ناقل كبيرة وبباص ناقل شو بروح يشد وما تنعش حال قوة الليلة والنهار والليل أخرى والثانية والثالثة أرحم الله ويقال ثم بدأ ثم هو هذا مثال. قالوا وكيف الله ينام لو قال العالم كله حلال؟ ان الله يمسي العالم كله مسك سبحانه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد ابدا، ويمسك السماء باش ما تقعش على الارض، اذا وقعت خلاص لا يقول الارض سير تدور حول بدوران متزن وسير متزن تدور حول نفسها وحول الشمس، اذا زادت مشينا، اذا نقصت مشينا، اذا خلاص سبحانه بانطباع والكون كله هكذا يسير. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. إذن إخواني هكذا يقول الله عز وجل هنا الله يتوفى الأنفس حين موتها، فنفسنا حينما ننام في تكون نفسنا عند الله، عند الله كذا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنسان كيشوف رؤيا، كيشوف رؤيا صادقة ويشوف رؤيا باطلة، كيف تكون صادقة وتكون باطلة؟ كيف؟ شوف يا أخي، الله حينما يقبض نفسك وتكون عنده سبحانه في عالمك، هذه الرؤية اللي كتشوف رؤية صدق، وإذا كانت في لما ترجع إلى جسد صاحبها في الطريق قد يأخذها الشيطان ويتلاعب بها ويخيل لها خيالات، هذه الرؤية اللي وتسمى أحلام، ما رؤيا؟ هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالآية. سلام. الإمام ابن تيمية رحمه الله سئل، الله ينزل إلى سماء الدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش يخلو العرش منه؟ سؤال. قال لا. ليش؟ قال لأن الروح نفسها تغادر، يعني تكون عند الله وصاحب هذه الروح نائم أمامك، ما زالت منه الروح ومع ذلك هي عند الله عز وجل، وما فارقت صاحبها. هذا في المخلوق فكيف في الخالق سبحانه ولا إله إلا هو. إذن ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وما يخلو منه العرش أبدا، وهذا هو هذه عقيدة السلف. كيف؟ ما تعرفين هذا كيف يدي؟ الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيمسك الذي قضى عليه ويرسله، إذا فيها إمساك وإرسال كذا، وما فرقت الجسد، إنه فرقت الجسد لمات ويرسل. وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم أش يقول؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، فيش يرحمها بالجنة ولا ينبغي ونجتها من العذاب، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذا رب العزة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال بعدها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، انظروا إلى عظمة الله، وبهذه العظمة يستحق أن يكون هو المعبود ويستحق أن يكون هو المعتمد عليه، ما ننظر في سواه، الكون كله نرفضه، ولو على المخلوق ما عليه، الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين، أمام عظمة الله لا شيء، العبادة والخضوع والخنوع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا نرجو إلا إياه، ولا نعتمد إلا عليه، ولا نتضرع ولا نخضع إلا له، خلاص. من كان الدنيا بقبضها وقبضها، الكون بعلويه وسفليه أمام الله لا شيء، كل رفضه. قال ومع هذه العظمة هناك من يقطع الصلة بالله عز وجل والاعتماد عليه وحده، ويركن إلى من؟ إلى الأولياء. خصو ولد قال والله أنا يعني أدربت كل ما ينبغي أن يدرب، ضربت الثلاثة بالخمسة وما وجدت شيئا إلا أني أذهب إلى الضريح الفلاني واحد يقول لي سبحان الله يقول لي أنا حاولت أن أقنع الوالدة بأن ربي هو الذي أعطاني إياك الوالدة قالت أبدا عيش أدعو نصلي وندعو ونمشي المسجد وندعو ونركض نترى والليل وبالنهار ونصوم وكالعيد حتى نشد السيد فلاني والله تعطيك السيد فلاني ولا تعطيك ايوه قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء شفعاء اتخذوا وسائط المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن المعبودات وشكون المعبودات ديال المشركين ما كانوا يعبدون الصخرة الصخور ما كانوا يعبدون هذه الأوثان لصورة فيها لا هذه الأوثان كانت تمثل رجال صالحين أنبياء ومرسلين ملائكة مقربين كانوا يعبدون الملائكة ويدعون هبلات الله كانوا يعبدون الأنبياء والمرسلين كانت عندهم يعني صورة إبراهيم وصورة إسماعيل هيكل إسماعيل وهيكل إبراهيم هيكل الأنبياء ما كانوا يعبدونهم ما كانوا يعبدون الحجر هذا شو أحمق لا وكانوا يقولون سبحان الله هذا أصل الشرك والكفر كانوا يقولون هذه أصلا لا تنفع ولا تضر لا تعطي ولا تمنع ليس بيدها شيء وإنما هي فقط وسائط نحن نتعلق بها لأنها لها مكان عند الله فقاسوا الله على المخلوق قالوا كما أن الملوك والرؤساء والعظماء عندهم إيش؟ عندهم وزراء وعندهم ها يعني أعوان وعندهم مساعدين عندهم مقربين فأنت إذا أردت أن يقضي لك الملك مثلا قضية لابد أنك تتعلق واحد من أحباء الملك ومن أخصائي الملك ومن يدخلون ويحصون به تتعلق مسألتك به ليكون واسطة لك بينك وبين هذا الملك ماذا أو رئيس من الرؤساء كذا لنا سبحان الله هذا الكفر قالوا الله مثال إذن هؤلاء الملائكة هؤلاء الأنبياء هؤلاء الرسل هؤلاء الأولياء لهم صلة مع الله ولهم قرب مع الله فنحن نتعلق بهم ليعطونا اللي بغى الولد يمشي عند الولي الفلاني هو يجب السلطة عند الله اللي بغى العافية وهو مريض اللي بغى الرزق اللي بغى كذا يتوسط له سيدي فلان وسيدي علام وسيدي قلوح وهو يعني يتكلم مع الله وخلاص ويقول لهم بآمين هاي دولة لا قلوا لي كيشي واحد أخرى أعلاش كيمشي مولاي عسلم ويذبحوا 20 طور أعلاش لأن مولاي عسلم كيقول مقرب عند الله خلاص إذا زودت في الله خلاص كتشوفون هذا أصل الشرك ما كان المشركون أبدا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق وهي التي تحيي وهي التي تميت لا أبدا بل كانوا يعتقدون أنها بقية محتاجة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل لي من الأرض ومن فيها أنفسهم سيقولون لله من الناس يقولن الله إذن أصل الشرك والكفر كله بقدره وقضيته شو هو؟ هو شفعاء الوسطاء هذا أصل الكفر ونحن مغموصون ونحن مغمورون في هذا الشرك وبهذا الكفر الناس كلهم أي حاجة تنزل الإنسان مما يعلقها مولاي الإسلام ومولاي عبد القادر ومولاي إدريس ومولاي فلان ومولاي هذا هو الشرك الذي من أجله نزل القرآن الكريم لمحاربة هؤلاء وقطعهم أصيب أم اتخذوا من دون الله شفعاء شفعاء وقياس الله على الملوك والرؤساء هذا فيه شرك وكفر ليش؟ لأن الرؤساء سبحان الله هذا الرئيس وهذا الملك سبحان الله قد تتعلق بالوزير لأنه لا علم له كذا لا علم له بحاجتك انت حتى يوصل له سيدي فلان اللي كيتصل به منه هو من أخصائه والله هكذا ثم لما توصل هذا الرئيس قد يقضي قضية هذا اللي يتعلق به يقضي له هذه القضية علاش؟ لأنه يحتاجه إذا ما قدرلوش سبحان الله قد يحس في نفسه وما يقومش بالقيام الذي يقوم به في صالح الملك كذا ولا لا؟ وهكذا الله عز وجل يحتاج لأحد؟ الله عنده شيء وزراء؟ عنده شيء أعوان؟ عنده مساعدين؟ ما عنده إذا تشبيه الله بخلقه كبر، وتعلق مسألتك بهذا الولي كبر، لأن الشفاعة نفسها كفر. شيء الشفاعة كنت مشي عنده وطلب منه خيلة دخل لي خيلة تكلمني، إذا دعوت هذا الولي ومشيت عند مولاي عبسلم، يا مولاي عبسلم خيلة تكلم مع الله ينزل لنا شفتي لمن تلوصي الخالق ولا المخلوق؟ ها؟ المخلوق. المخلوق واللي يدعو المخلوق اش ندعو لك؟ هذا مؤمن ولا كافر؟ مشرك. مشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذن الظالمين من الكافرين. فعقيده المشركين كانت هكذا، كيجون عند العروس الدين عند هبال وعند اللات وعند العزى، هذه اصنام كانت تمثل اولياء صالحين وكانت تمثل رجالا مقربين، فكانت صنوت بها قالوا هذا هو الشرك بالله. قال الله عز وجل هذه الطلبات بدلا من ان تقدم لهؤلاء نقدمها لله. لله. قل يا رب، يقول دعوني، ما تدعون ما تتخذوا وسطاء، لا دعوني. فقال الله عز وجل ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. عندهم شي ملك، هذا الملك عندهم شي حاجه فيه. فقال في الايه الاخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن. هذه اربعه لا يخلو احد منها. اما هذا اللي كتدعوه عنده ملك في هذا الكون، شي ملك ربما كيتصرف فيه هذا يعطيك، واما انه شريك مع الله في بناء هذا الملك، وإما عنده كلمة وسطوة وصولة حتى يتقرب الله ويتدخل ويتكلم ويرغب الله. كيش من هذا الشيء؟ ما كنت أقول قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والله من جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة المقربون الأبرار ما عندهم ولا ذرة في هذا الكون كيلهم. وما لهم فيهما من شرك في السماوات ولا في الأرض، ما عندهم شرك مع الله. هذه ثانية. وما له منهم من ظهير في الوقت اللي بناه هذا الكون ولا تخلص مساعدة من أحد. ها؟ هذا الثالث. الرابعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. ما يقدرش في واحد يعلم الرأس من شدة الخوف والرعب من الله، ما يقدرش يعني بعينه هكذا في الله حتى يأذن. إذا أراد الله به الخير كل شفاعة أنت تأخذ الشفاعة تتربى ثم أو تأخذ الخير، أراد الله الخير بفلان قل له شفاعة فلان. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولمن ارتضى. ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء. وإحنا أذن إلا أن نقصد الأولياء ونقول هم قربين عند الله وهم نعم سيئا دعاؤهم لا يراب وسطتهم نعم سيئا لا ترفض، فعلينا نتعلق به بالأولياء كل عقائد النساء والرجال حتى العلماء. والله ألف حتى العلماء، والله أنا رأيت تأليفا يقول صاحبه من الطيبة، يقول صاحبه إن الأولياء كل واحد عنده قصد في هذا الكون يتصرف. ويحكي لي عالم، يحكي لي عالم بعض الإخوان كان معنا هنا كيحكي لي عالم يقول كان كيحضر دروس في فاس، وكان هناك عالم كيقول يسمي هذا الأولياء يقول فلان عنده الدنيا، اللي بغى الدنيا يتعلق بفلان، بغيت المال بغيت الزوجة بغيت التجارة بغيت يعني أي شيء في الدنيا يقول الدنيا عند فلان، ويقولوا الآخرة عند فلان، اللي بغى الآخرة يطلبها من فلان، وأما فلان شي بوحزة ولا شي قرمة ما فين جاي بوحزة. يقول أما فلان عند الدنيا والآخرة، والله يا كان شاهد الله شاهد عليه هذا على رأس على كرسي إيش كرسي القرويين، يقرر هذا الشرك وهذا الكفر على كرسي القرويين في فاس. هكذا الناس تقول عمر الرؤوس ولما يسمع الكلام يقول هذا الوهابية معنى كفار يهود. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون إذا ذكر الله، يستكبرون ما يقولش معه الكلام إذا ذكر الله وحده. ما خصوش يسمعوا حتى يعملوه. ما يسمعوه. أنا مش واحد إن شاء الله. إيش قلت يا الله عز وجل؟ وإذا ذكر الله وحده مش معزز قرب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا قلتم ما يمكن يعطي إلا الله وما ينفع إلا الله وما يضر من أعرض عنه إلا الله ولا يمكن أن يعطيه مثقال ذرة في السماء والأرض إلا الله ولا ينجيك من النار إلا الله ولا يدخلك الجنة ويكملك ويسعدك إلا الله. هذا شيء يقول ما أريده بالله أولا الحامل كيفون يتبني فعل الله ما تيجي الأولياء الأولياء ما أقوله صافي صافي استحصل فرتم الأولياء أولا الحرام إيش ماذا وين صغير وين كم وين كم بالدرس ما يبغي يسمع. ليش نقضوا لا إله إلا الله قالوا إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشيرون إذا هم يذكرون مولي عبد السلام والفضائل مولي عبد السلام وكذا إذا سيطيحوا قلت مولي عبد السلام سيطيحوا كنت صعب اطلع رب الجبهة علاش مولي عبسل خلاص هو مولي عبسل يعطي الأولاد ويعطي العافية ويعطي نعم سيديك هذا للخدمة ويعطيك الرزق ويعطيك ويعطيك ويمدلك بالعمر ويعطي الشتاء ويعطيك هذا وثل واحد والله يقسم بالله ويقول بالله الذي لا رب سواه لو لم مولي عبسل الشمال والله ما تشوفه قطر دي الشتاء خلاص. إذا كنت تدد بهذا الدناء إفراح ومراح ما شاء الله كده. لكن لو قلت الله وحده خلاص وكم الواحد يعني اذا ذكرت شريعه الله وذكرت الاسلام وسلطه الله في الارض وما يمكن الفلح ولا النجح الا اذا طبقنا شرع الله وطبقنا اوامر الله وصدقنا بكتاب الله واقتدينا برسول الله ودوله الاسلام كيف تجي؟ اوجد الاسلام الاسلام ولكن لو قلت العلمانيه حققت ما حققت والعلمانيه فعلت والعلمانيه كملت هاي ان شاء الله وين تكلمت على الليبرالية وين تكلم على أوروبا وكيف تحضرت وخصنا نقصدوا من أوروبا وإذا بغينا نعم سنين نسودوا ونقودوا ونكون ملك العالم خصنا نكون بحق أوروبا ونكون كلنا نعم سنين متبرجين نسادينا متبرجين وعملنا نعم سنين شيش كاس قرر سبيدو نتخدموا نحضروا نعم سنين وإذا بقينا هكذا والحجاب واللحية نحن صافي حمس ونرجعوا الحبيب ونرجعوا الكبع الكبير لا ما شاء الله ويش والله يكبر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب التعبت ما يبغي شيء اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ما شاء الله ويفرح ويرحمهم جميعا فكذلك ذلكم بأن الله إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به ذلكم بأن إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به توبة آيات مهمة. إذا يقول سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ماتوا. هل أنه كان ملكا كان عمسي نبيا كان رسولا أشى النهاية مات واللي مات يسمع يبصر يعطيك يمنعك مات وخليناك هذيك التمثال ديالو وزين اللي كانوا عند المشركين يعني كيجبر واحد الحجيره مزينه ما شاء الله وتعجبوك هذيك بدعي تقول هذا الهي ويبني مو غدا وبعد واحد النهار يبحث منه كيرمي هذا ويجي واحد اخر وربما يقول عمر والله كنت يعني نصنع اله ديال التمر للعجويه عجبت تمر عجبت تمر والتمر كيكون مزيون مزيان ما شاء الله قالوا نعدل واحد الصوره ديال الاله قالوا يعبدوا اليوم وغدا بيجوع ياكلوا الاله ديالو كلا واحد بالله شو العقليه لا اله الا الله واذا ذكر الذين من دون خلع عز وجل قل لله الشفاعه جميعا حتى يوم القيامه والله لما تتعلق البشريه بالرسل بادم ثم بنوح ثم بموسى ثم بابراهيم ثم موسى ثم عيسى الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يقول انا لها وش يدفع من اول وهلال لا ويمشي ويسجد تحت العرش ولا يزال ساجدا حتى يقيد بدم رب العزه طبعاً إيه؟ من الشباب دي مش الدنيا في الدنيا تعالى كل واحد قال نرغب لي فلا خليه طبعاً كم شيء عدو مرأسا ليش إنه عدو حالة لكن الله لا ما في أحد يملك الملك الكامل لمن هو لله ما تملك لا شفاء ولا شيء فيه نفسي ما تملك الخوف الرعب والله متعلق لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وراضي له قوله غيره قل يسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظلها قاعا صفصفا والأرض كلها مش تسع البشرية لأنها الجبال والوديان والطلاع والطجاجة لا بينقش غالي مددها كاملة وإذا الأرض مدت بالطوال وتصير أضخم مما هي الآن تصير وهذه الجبال تنسف وكل شيء توطى مش تسع وثم ينسفها وتصير مثل الناقي يعني شتي ديك الطحين خالص حيث تصير الارض لان ديك الارض اللي كانت وقع عليها الذنوب وقع عليها الجرائم والزينه والليور والصخر والقمر والريبه والمزيد كل تخطبت الجنس الزول طهر الارض ثم دار الارض وغير الارض والسماوات ثم نعم سيدي اي يقول الله عز وجل ما يلقى يعني يسيبها قاعا صفصفا مطيه يعني مطاع لا ترى فيها عوج ولا صفات ولا صفات ما ممكن اطلع لها كل شيء قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ولا شو تسمع غير الحسين غير المجد ولا شو واحد يقدر يتكلم كل متطرف خرج من القبور كل واحد يخمم شعره وكل واحد حامل كان واحد 100 كيلو واحد 1000 كيلو واحد 1,000,000 كيلو حسب الجرائد يحملون اوزاره كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يدلونهم بغير علم من مقلل ومن مكثر وكاين من هذا اللي هو سبحان الله مسوي وكاين من هذا بحال الذره ستيتو ديك الكبار ديك العظماء يعني يبعثون كالذر هذا كلام رسول الله كلينتون في وجه الذر ستيتو ونتنياهو ستيتو وياخذ مراكز ستيتو اشكون تجيني كلينتون ما يصير ستيتو كالذر هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود هو خشعة الأصوات من الرحمن فلا تسمع الخوف الرعب سبحان الله ولا شيء غادي يشفع ما يقدر يشفع إلا لمن أذن إلا اللي قالوا يا فلان انسى شفع يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واتبع وهكذا ما نقول ولا شيء حد يعلم قل لله الشفاعة جميعا ولا شيء في الدنيا لو لم أن الله يقول قلوا ربنا اغفر لنا قولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ما كنا نقول ما نصح أبدا لكن إذن بعد ما يموت طلبوا لا ما كان إيه وفي يوم القيامة طلبوا ما في إيه العقيدة كانت عن المشركين لا حتى عندنا لا وعيش مش مش وعيش مش ولا مش من على سيد خد جيب حج النقدية أنا شو خلي الوهابية قالوا لا ما بدي مش نعم هو مش نعم ولا ما قدرت ما بقى هي لا إله إلا الله ولهذا قال له ملك السماوات والأرض الله وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك